اقرأ يا ولدي. ولا يتوقف خبرهن إلا ضرب. خبرهن. خبرهن إلا ضرب أو مجرور نحو إن في ذلك العبرة إن لدينا إمكانا. لا يجوز في هذا الباب توقف. صلوا على الحبيب. إحنا الخلاص الأمر اللي إحنا عايزينه لأولادها. اسمع يا شباب. إن زيدا قائم. لا يجوز أن يتوسط الخبر. لا تقل إن قائم زاد. لا يجوز إلا إذا كان هذا الخبر ظرفا أو جار مجرور يجوز. يعني إذا قلت إن زادا في الدار يجوز أن يتوسط الخبر. خلاص. قال تعالى إن في ذلك أو شف إن في ذلك لعبرة. يبقى أصبح في ذلك ده جار مجرور خبر وعبرة ده اسم مؤخر. اسم إن مؤخر. إن لدينا أنكالا يعني إن عندنا أنكالا. فإذا كان الخبر ظرفا أو جار ومجرور جاز أن يتوسط بين إن وبين إيه وبين اسمه. فأنتم أولادي لما الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. والفرق بينهما أن الأفعال أمكن للعامل من الظروف وكانت أحمل لأن لا يتصرف بمعمولة. يعني يقول إن إيه الفرق. إحنا في كان أجزنا أن يتوسط الخبر بدون شرط. قال تعالى وكان حقا علينا. وقال الشاعر ليس سواء عالم وجهول. وقال الآخر ما دامت منغصة لذاته. يعني يجوز أن يتوسط الخبر بدون شرط. لكن في الحروف اشترطنا أن يكون الخبر ظرفا أو جار مجرور. صح يا أولاد ولا إيه السر؟ لماذا كانت يعني الأفعال يقول أمكن في العمل من الحروف. الأفعال متمكنة في العمل يعني تنصب وترفع. هي يعني متمكنة في العمل متمكنة لأنها رفعت الأسماء ونصبت الحروف. صح ابن ولا لا؟ فالعمل في الأفعال متمكنة. لكن الحروف لأن إن أخواتها حروف. ها؟ اللي كانوا أخواتها. أي نعم. يعني يقول إيه الفرق يعني إذا قلت كان قائما زيد يجوز أن يتوسط الخبر بدون شرط. أما في إن لا يجوز أن يتوسط الخبر إلا بشرط أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. كان سائلا سأل لماذا؟ قال الأفعال أمكن في العمل من الحروف فكانت أحمل لأن يتصرف في معمولها. وما أحسن قول ابن عنين يشكو تأخره كأني من أخبار إن ولم يجد له أحد في النحو أن يتقدم. عارفين معنى البدة؟ كأني من أخبار إن ولم يجد له أحد من النحو أن يتقدم. هذا الرجل يشكو تأخره دائما. يعني كلما اقترب من وجهاء القوم يريد أن يمدحهم لكي يقربوه ولكي يعني يصلوه ولكي يقدموه على غيره لا يلتفت إليه. واضح يا أولاد؟ فشك حاله لكنه عنده علم بالنحو. قال كأني من أخبار إن ولم يجوز له أحد في النحو أن يتقدم. عشان عندنا خبر إن لا يجوز أن يتقدم. يعني إن الله غفور هل يجوز أن تقول إن غفور الله؟ لا يجوز. صح ولا لا؟ فنفس الذي قاله. طب إذا قال قائم لماذا أجزنا هذا في كان وأخواتها؟ لماذا أجزنا تقديم الخبر على الاسم؟ لأن الأفعال متمكنة في العمل بعكس الحروف. فهمت ولا لا؟ يعني الحروف عملها قليل عن الأفعال. أو ده السبب أنه إيه جعل أنه الخبر لا يجوز أن يتقدم إلا بشرط أن يكون ظرفا أو جار مجرور. قلت أن الأفعال أمكن في العمل من الحروف. قلت أن الأفعال ترفع وتنصب كذلك الحروف ترفع وتنصب. لكن احتمال يعني يكون يعني أمكن لأن الحروف أحيانا يعني تستثنى إذا دخلت عليها مثل لا أو شيء يعني يبطل عملها. يا ولد صل على الحبيب. إخنا كانت بتعمل ايه يا ابني؟ طب ما انها تعمل العكس. تعمل نفس العمل بس بالعكس. يعني تنصب الاسم ترفع الخبر. لكن انها اخواتها حروف وكان اخواتها افعال. انا قلت الافعال متمكنه في العمل صح يا ابني؟ يعني بقول ضرب زيد عمرا، من رفع زيد ضرب، ومن نصب عم بضرب. فالافعال متمكنه في العمل يعني ترفع وتنصب، ليس بالضروره انها تكون كان واخرتها، يعني اي افعال يعني واضح متمكنه يعني تعمل بتمكن، انما الحروف اضعف في العمل، فاذا كانت ضعيفه خلاص لا يجوز ان يتقدم خبرها على اسمها لانها ضعيفه في العمل. وده كله السبب راجع لايه؟ للسماع. بس النحو يعلم ثمانيه ولد يعني في كان. انت سرحت مني على فكره، بص لك كده مش عاجبك الكلام بقى فهمك مش فاهم. شوف يا شيخنا، كان حسام ناجحا، ممكن تقول كان ناجحا حسام، يجوز بالاتفاق. طب اذا قلت ان، ما ان تعمل عكس السنه بالضبط، تعمل برضه بس تنصب الاسم وترفع الخبر. اقول ان حساما ناجح، لا يجوز ان تقول ان ناجح حسام من، لا يجوز. فهمت ولا لا؟ لماذا؟ قال له ان الافعال كان اخذت افعال، والافعال متمكنه في العمل، فاذا كانت متمكنه في العمل جاز ان يكون معمولا له الخبر يتقدم على الثلاء بدون يعني ايه، بدون الخلاف يعني. انما هنا لا يجوز، استثنينا من ذلك الظروف، لان هذه الظروف لها حكم خاص يتوسع فيها من يتوسع في غيرها. ده بالضبط اشبه بالمريض، يعني لو احنا قلنا مثلا المحاضره تبدا بعد صلاه العصر، من اتى بعد العصر مباشره يدخل، بعد بقليل لا يدخل، لكن دخل طالب وكان من اصحاب العاهات عافاكم الله واياه، يعني مثلا ايه اعمى او اعرج، لا لا انت تسامح في حقك ما لو تسامح في غيرك. فانا قلت لك يا ابني ايه العله، انه كان واخواتها يجوز ان يتوسط الخبر وان لا يجوز. انا جاوب هو الشيخ يقول لك ان الافعال متمكنه ولكن الحروف ضعيفه في العمل. بس ادي السبب، ايه اللي عند ايه اللي مش فاهمه انت؟ اين يظهر التمكن فقط؟ كلمه التمكن كيف عرفت ذلك؟ ايوه ما تمكنها؟ لا رئيس قلت لان ان احيانا يبطل عمله، احيانا مثلا الحروف احيانا تبطل عمله، لكن الفعل دائما لا يبطل عمله، دائما يرفع وينصب. هذا هو تفصل عن النقطه دي بس يعني؟ طيب ما هو انت لسه قال من شويه انه عندما ظهرت عنها ابطلت عملها، معناها ان عملها ضعيف يعني مجرد. طيب الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت والدار اذا من الها صلى الفجر هناك في مصر وحواليها. الله الله على الازهر، الله الله اكبر ام الدنيا كمن وفر، لو قلت وقفنا مش حنصفها وجبتيها. الله الله